وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَّا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن الفتن تشتد مع مضي الزمن وأن القتل يكثر في المسلمين وأن الساعة لا تقوم إلا والعرب أقل الناس وثبت في صحيح الإمام البخاري من حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فزع فقال ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج هكذا وحلق بين أصبعي السبابة والإبهام. الفتن تشتد والفتن أقسام، وما أحوجنا في وقت الفتن أن نعلم أحكام الفتن علما كليا جمليا وليس علما تفصيليا، فالتفصيل للعلماء، وأحاديث وأثار الفتن كثيرة مبثوثة في بطون الكتب، وأصحاب البصيرة من أهل العلم هم الذين يعرفون حقائق الأشياء، ولذا أقرب طريق لتفادي الفتن أن يعلم المسلم موقف العالم من الفتنة، وألا يستقل بمعرفة الفتنة من خلال عقله ومن خلال ما قد حشاه والإعلام من أخبار هو يريد أن يقطف ثمرة على إثر هذه الأحداث. الفتن أقسام: فتنة مطبقة معمة لا تعرف لها قبل من دور ولا تعرف لها شيء، فتنة مشبهة يشتبه فيها الحق والباطل، فتنة يعرف فيها الحق والباطل، يعرف أي الجهات حق وأي الجهات باطل. فالواجب على المسلم في الفتنة التي يعرف فيها الحق من الباطل أن يكون مع أهل الحق وممن له بهم صلة ولو كانت هذه الصلة عامة. فالولاء والبراء في الإسلام إنما يكون بين المسلمين بوجه عام، فكل من ينطق لا إله إلا الله وهو في عداد المسلمين فله حق على كل مسلم على وجه الأرض. فالولاء والبراء والمحافظة على دماء المسلمين مطلب شرعي واجب في كل مكان وزمان، إن كانوا يحاربون الكفار أو أهل الكتاب كيف لا، وقد قال ربي عز وجل إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. وهذا الولاء يتجزأ، فكلما ازداد الرجل صفاء والتزاما واستقامة وفهما لدين الله عز وجل وفق كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم عظم حقه علينا. أصل الولاء موجود بين المسلم والفاجر من المسلمين، ولكن كلما كان المسلم قريبا من استقامة ومن الامتثال لأوامر الله عز وجل عظم حقه، وكلما قل قد يجتمع في المسلم ولاء وبراء، ولكن الولاء له من جهة تنافي البراء من الجهة الأخرى حتى لا نقول بالتضاد أو بالتناقض. فالمسلم الفقير مثلا إن زنى وكان شابا فنحن نجلده في حكم الله، ومع جلدنا له فإن حقه في أموال المسلمين قائم، ونعطيه من مال الزكاة ومن مال الصدقة. فهذا المسلم الذي فجر وفسق وخرج عن حكم الله تعالى بزناه، إلا أن فقره لا يلغي زناه أحكام فقره. فالمسلم تجتمع فيه الولاية من جهة والبراء من جهة. أما رؤية الأشياء أن الإنسان إن زل أو إن أخطأ فلا ينظر إليه إلا على أنه مجرم، وأن ننسى كونه مسلما وأن نلحقه بالكافرين، فهذا ظلم وزور وهذا جرم، وواجب علينا أن نقول حقا وأن نصنع عدلا. الواجب أن نجمع بين الأمرين، أن نقول الحق وأن نصنع العدل. لو قلت لك كيف حالك فقلت لي الوقت وقت فجر ونحن جالسون في درس الفجر، أنت قلت حقا نعم الوقت وقت فجر ونحن جالسون في وقت فجر، لكنك ما صنعت عدلا لأنك ما أجبت على سؤالي. أنا أسألك كيف حالك، فهذا الجواب ليس جواب سؤالي. فالخير أن تقول الحق وأن تصنع العدل، فهذه حقيقة مهمة ينبغي أن ننتبه لها. ثم اعلموا علمني الله وإياكم أن الذي يقرأ القرآن ويتأمل القرآن يعلم علم اليقين من خلال أدلة كثيرة متواترة أن البلاء لا يقع في أمة إلا بذنب، وأن هذا البلاء لا يرفع إلا بتوبة. لا يمكن أن يقع بلاء في الأمة إلا بذنب، وما ينبغي إن أصحاب البلاء إلا أن يتفقدوا أنفسهم. واعلم علمني الله وإياك، وهذا أمر مهم لا يعرفه إلا أصحاب البصيرة، أن الأولياء بل الأنبياء والأتقياء إن وقعوا في بلاء فإنهم يخافون على أنفسهم من كون هذا البلاء عقوبة. الأنبياء والأولياء والأتقياء والأصفياء إذا وقع بلاء فيهم فإنما يخافون على أنفسهم أن يكون هذا البلاء عقوبة. فقد أخبرنا ربنا تعالى عن أيوب، قال عن يونس مثلا، قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لما وقع به البلاء والتقمه الحوت قال سبحانك إني كنت من الظالمين، خشي على نفسه. وأن أهل الطيش ومن لم يفهم القرآن ومن تعجل وتحمس يعاقب ويقول أنا مبتلى. وفرق بين من كان مبتلى والبلاء لا ينفك عن المؤمن ولا يمكن لعبد أن يتمكن إلا بأن يبتلى. فقد سئل الإمام الشافعي رحمه الله أيهما أفضل للرجل، أن يبتلى أم أن يمكن؟ فقال رحمه الله سبحان الله، وهل يمكن العبد حتى يبتلى؟ إذا الأنبياء قبل أن مكنوا ابتلوا، وهذا شأن الصلحاء. لكن العبد المؤمن الفرق بين البلاء والعقوبة أن البلاء جراء الاستقامة والثبات على الحق، وأن البلاء يعقبه ثبات ونصر ويعقبه قوة ومزيد تقرب من الله، والعقوبة يعقبها ضعف وتشرذم وخور وتشتت ويأس وقنوط. أما المبتلى فلا يمكن أن ييأس من رحمة الله عز وجل، كحال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، حتى حال من لم يرى تمكن الدين فمات قبل ذلك من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فالمؤمن إن ابتلي فإنه يخاف أن يكون قد عوقب، وأما الصنف الآخر فإنه يعاقب ويقول أنا مبتلى، فإنه يعاقب ويقول أنا مبتلى. من الأمور التي ينبغي أن تعلم ونذكرها كثيرا في الدروس أن لله عز وجل سننا، والقرآن أنزله الله تعالى لكونه يعلمنا سننه سبحانه وتعالى في الأقوام. لله سنن، وسنن الله تعالى لا تحابي أحدا ولا تجامل أحدا، وليس بين الله وبين أحد من خلقه صلة، وإنما هو الرب جل في علاه والناس هم المربوبون، وهو المعبود بحق والناس هم العبيد لله عز وجل. فمن تنكب سنن الله تعالى فتعجل، ومن تنكب سنن الله تعالى فأراد نصرا وهو لم يقم دين الله عز وجل فإنه محروم من النصر. إن فهمنا هذه الأشياء فوالله الذي لا إله إلا هو إننا نفوت على عدونا أموالا لا يعلمها إلا الله، تنفق حتى تمرر مؤامرات مؤامرة وراء المؤامرة حتى يصاب المسلمون بيأس. كالحديد، إن سخنته ثم بردته ثم سخنته ثم بردته فإنك تقطعه، فإنك تقطعه. اليوم الأمة تعيش في حقيقة في فتن يصدق فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم تدع الحليم حيرانا. ومن الخطأ الشنيع في أذهان كثير من المسلمين أن ينظروا إلى الفتن التي تقع في بلاد المسلمين مجزأة، وإنما الفتن التي تدور في جميع بلاد المسلمين الكفار يخططون لها على أنها مجتمعة، ينبغي أن تنظر لها بالاجتماع لا بالافتراق. ويريدون ديننا، ويريدون عزتنا، ويريدون نخوتنا، ويريدون أن يحطموا كل شهامة في نفوسنا. ولذا الواجب علينا أن نتفقد أحوالنا وأن نعرض أعمالنا على قوانين ربنا، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد شرا فليستغفر الله وليعد إلى الله عز وجل. فإن الله سبحانه وتعالى لا يغالب، فهو سبحانه العزيز، ومن رحمته ومن جلاله ومن كماله جل في علاه أنه عزيز حكيم، أنه عزيز حكيم. والعزيز هو القوي، والحكيم هو الذي يحكم الأشياء. فالله قوي وقوته وتصرفه في خلقه بحكمة. فإذا وقع فينا شيء فالواجب علينا أن نرجع إلى أنفسنا وألا نتهم ربنا. بعض والعياذ بالله تعالى بعض الذي لا يفهم سنن الله إن وقع البلاء يتهم الله، يتهم الله عز وجل، ويبدأ بعض الفجر والعياذ بالله يخاطب بالله إيش عملنا تحت الكرب، إيش عملت فينا، ليش عملت فينا، إيش عملت فينا، فيصبح يتكلم مع الله عز وجل كما يعني يتكلم مع الظالم من المخلوقين. فهذا نسي أن الله حكيم، الله عزيز حكيم، والله عز وجل يعلم ظواهر الأشياء ويعلم بواطنها، والله عز وجل عادل، ولا يجري شيء في الكون إلا بعدله. وما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. هذه حقائق طبيعية تغيب عن الناس ويتقصد الإعلام أن يغيبها حتى نبقى في نركض وراء سراب، وحتى لا نحقق ذاتنا، وحتى لا نرجع إلى أصولنا وإلى كلياتنا. فهذه من القضايا المهمات التي يجب أن نتذكرها في أوقات الفتن العاصفات. ونسأل الله عز وجل أن يحفظ دماء المسلمين، وأسأل الله عز وجل أن يحفظ أعراضهم وديارهم، والتوفيق، أسأل الله عز وجل التوفيق والسداد. الله تعالى أعلم. طيب، أخ يقول نريد أن ترشدنا أن نبحث أولا قبل أن نقدم سؤال بين أيديكم إجابة، هل الزواج من خلال مكاتب الزواج المنتشرة في الأردن جائزة؟ أرجو التفصيل في الموضوع. ما موقف العلماء المسلمين عما يجري في غزة، وماذا نستطيع أن نقدم لإخوتنا هناك، وهل تعتبرون ما يجري في غزة جهادا؟ أبدأ بالثاني ثم أعود للأول. الحقيقة الأمة، أخونا بيقول ما موقف العلماء المسلمين في من غزة؟ في تشخيصي أن أصل داء الأمة يكون في أمرين، وكل ما يجري في بلاد المسلمين أعراض لهذين المرضين. كل ما يقع في بلاء في الأمة سببه الحقيقي في فهمي أمران، وما عداه ذلك إنما هو أعراض لهذه الأمراض. أخونا بيقول بموقف العلماء المسلمين، هل هم موجودون؟ يعني العالم الرباني الحقيقي الوقاف عند الكتاب والسنة هم قلة ولا كثرة؟ إذا أردت علماء المسلمين يطيشون الذين يصرخون ويهيجون ولا يعملون لتعليم الناس الشرع، وهم لا يفهمون دين الله في الشرع، ليس هؤلاء العلماء. والله الذي لا إله إلا هو، بعض الناس من المسؤول العلماء يجلس بين يديه ألوف، وعلى الحسابات الحديثة التي أنا لا أحسنها وإن شاء الله أموت ولا أحسنها، بعض الدعاة يحسبون كم واحد يسمع لهم بطرق معينة في الفضائيات، هذا يسمع له مليون، وهذا يسمع له مدري كم 100,000، وهذا مئات الألوف، وبعض الناس يسمع ملايين. في دقائق الأشياء فيما يخص أحيانا الحيض وأحيانا الطلاق يسألون طلبة العلم، لا يحسنون هذه الأشياء في دقائق الأمور. الناس مساكين يعتبرون علماء، يصرخ ويقرر. مثلا عقد مؤتمر في مصر، سوريا جهاد، وسحب حاله راعي واحد على تركيا وآخر على بريطانيا وآخر، تقول جهاد، أين الجهاد؟ أين الجهاد؟ تريد الجهاد ينبغي أن تكون أنت على رأس المجاهدين. فتثوير عواطف الخلق، أنا أقول أنا حقيقة أحزن لما يقال ما موقف علماء المسلمين. أين علماء المسلمين؟ العلماء الربانيون أين هم؟ في الدنيا من الذي يفسر القرآن؟ في الدنيا كلها كم واحد يفسر القرآن؟ كم واحد يدرس الصحيحين؟ كم واحد يدرس الفقه من أول إلى آخره؟ في الدنيا ملايين يهيجون ويتكلمون ويدغدغون العواطف وينمقون الكلام ويحسنون الكلام، هذا علم، هذا علم، هؤلاء علماء. المصيبة عندي تكون في أمرين وما بقي ما عرض. أولا عجز علماء المسلمين الربانيين، الثاني جهل المسلمين، جهل أبناء المسلمين. الأبناء جاهلون والعلماء عاجزون، العلماء عاجزون والأبناء جاهلون، وهنالك اختلاط متعمد متقصد في عدم وضوح العلماء الحقيقيون، عدم وضوح العلماء الحقيقيين، فاختلط الحال بالنادر، وصار اللي بيعرف يتكلم كلمتين يظهر على الفضائيات، ونسمع شواذ ونسمع أخبار وفتاوى تضاد أحكام الدين من كل وجه، وكل يتعلق بليلى وكل يتعلق بالشرع، إلى الله المشتكى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الواجب على حكام المسلمين والواجب على علماء المسلمين وقف نزيف الدم الذي يجري، والأمة الإسلامية كما قلت أمة واحدة، الواجب على كل من بيده شيء لإيقاف الدم الذي يجري، الواجب عليه أن يبذله. وأما عوام المسلمين فليس أمامهم إلا الدعاء، والدعاء ليس بسهل، فالدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، والدعاء يرد القضاء، وليس أمامهم إلا أن يقدموا المساعدات التي يمكن أن يقدموها لإخوانهم في غزة، ليس لهم إلا هذا. فإخواننا في غزة مسلمون وبيننا وبينهم ولاء، ومن كان منحرفا منهم فإن انحرافه لا يسقط وسط الولاء، فإن المسلم قلت يجتمع فيه الولاء والبراء. فوقف الدم الذي ينزف في غزة والناس الذين يصبحون أشلاء ويتناثرون، فهذا واجب على كل بالمقدار الذي مكنه الله تعالى فيه. الواجب على الحكام أكبر من واجب على العوام، والواجب على العلماء أكثر من واجب على الدهماء. فالواجب على كل أن يبذل الذي يقدر والذي يستطيع، والله تعالى. أما مكاتب الزواج فالأصل في العبد أن يتزوج ممن يعرف أصلها ومنبتها ويعرف حسن دينها وخلقها. فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد عريض. فهذا في الرجل لأنه الذي يطلب، وهذا الواجب، وهذا هو الواجب في المعيار الذي ينبغي أن يتحقق في الزوجة أيضا. الزوجة يجب أن يختارها العبد وفيها الخلق والدين، فلا فرق في مثل هذه المسائل بين الرجال والنساء، فالنساء شقائق الرجال كما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم. فأي واسطة تستطيع أن تربطك بهؤلاء لا حرج فيها، مكتب وغير مكتب، لكن هذه المكاتب لأنها تربح فهي من مظنة أن يغرروا بالخلق. فالأحب إلي أن تبحث عن امرأة تعرفها وتعرف منبتها وتعرف أصلها، والله تعالى أعلم. أخ يبعث كلام: يغنون على دماء أهلنا في غزة. ليست نصرة غزة بالغناء والنشيد والتهيج، ليست نصرة غزة باللعب بأمن البلاد الآمنة، ليست غزة محل لتصفية حسابات، ليست غزة لفتح أبواب التبرعات وجعل غزة عبارة عن مشجب يعني لتحصيل الأموال. ولذا أنا نصيحتي: الحوالات في غزة أظن ممكنة، بعض إخواننا سألني في هذا المسجد وأخبرني أنه حول لغزة. حول أنت بنفسك، لا تعطي غيرك شيئا من صدقاتك، الله تعالى. أخ يسأل: حصلت على كتاب سلسلة الحديث الصحيحة مرتب على أبواب الفقهية للشيخ الألباني، واعتنى بالكتاب أبو عبيدة مشهور حسن حفظه الله. المسؤول: كيف أستفيد من هذا الكتاب مع وجود أحاديث صحيحة أخرى في البخاري ومسلم؟ لا، الشافعي رحمه الله يقول في كتابه جماع العلم: لا يمكن لعالم واحد أن يحفظ جميع أن يجمع جميع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فالعلم بحث، تبقى تبحث، تقرأ البخاري ومسلم وسلسلة الصحيحة والسنن، لا يمكن أن تجد كتابا ولن يوجد عالم إلى يوم الدين يستطيع أن يقول: أنا جمعت جميع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ولم يغب عني حديث. مش ممكن، هذا غير ممكن. فكيف تقتني؟ تقرأ البخاري ومسلم. طالب العلم، ترون إخواني المكتبة الإسلامية كم هي واسعة، يعني عدد الكتب اللي طبعت للمسلمين المطبوع الآن بالملايين، والمخطوط أضعاف المطبوع، أضعاف مضاعفة الذي لم يطبع بعد. هذه كلها مأخوذة من كتاب ربنا وحديث نبينا صلى الله عليه وسلم. فأنت خذ رأس المنبع، اقرأ القرآن وانتبه لتفسير القرآن، واقرأ الكتب البخاري ومسلم والكتب الأربعة، سنة الأربعة، يعني خذ من رأس المنبع، اقرأ بنفسك واقرأ مع إخوانك. إذا العلماء قلة الذين يدرسون علم الشرع الصافي، فلا أقل من إحياء مجالس المذاكرة. مجالس المذاكرة مجموعة من طلبة العلم فيما بينهم يجلسون ويتذاكرون يقرؤون البخاري مثلا، نحن نريد نقرأ البخاري، 4-5 من الشباب نقرأ البخاري، وبينهم واحد مميز ليس عالما لكن مميز، يجلسون في وقت مثلا في الشتاء بعد العشاء، في الصيف بعد الفجر لطلوع الشمس، ونجلس. والله لو حافظنا على ما بعد الفجر للشمس طول عمرك تستفيد من هذا الوقت. والله تقرأ تفسير المطولة، تقرأ الكتب الأربعة، السنن الصحيحين والسنن الأربعة، وتقرأ كثيرا. المداومة والثبات هذا منهج لأهل الحق. أهل الباطل يتلجلجون وأهل الحق ثابتون. المشابهة والمماثلة بين أهل الحق باختلاف أعصارهم وأمصارهم حاصلة، أما أهل الباطل فإنهم يتلونون ولا يثبتون. ولذا نصيحتي أن تداوم على، إذا ما وجدت عالما تقرأ عنده التفسير والكتب الصحيحين، على الأقل نحيي مجالس المذاكرة فيما بيننا، والله تعالى أعلم. هنالك تسجيل لك على الإنترنت يظهر منك أنك تتبرأ من إخوان المسلمين بشكل كامل. أنا أتبرأ من تحزبهم وتعصبهم، وقلت هذا في هذا المجلس، فأنا لا أحب ذرة في قلب مسلم أي كان يعني يجعل سلطان الولاء والبراء والحب والحب والبغض، سلطان الولاء والبراء والحب والبغض على عشيرة أو على اسم أو على حزب. يعني مثلا الحزبي، إخوان مسلمين وغير إخوان مسلمين، لو كان مثلا واحد من حزبه ويعلم أن دينه ضعيف وعلمه قليل، وينظر لآخر ويعلم أن الآخر أكثر ديانة ممن هو في حزبه وأكثر علما، هو يحب هذا أكثر ولا ذاك؟ أنا أسأل، هو يحب من أكثر؟ الحزبي. إذا نريد نعمل الحزب هو سلطان الولاء والوراء والحب والبغض، نتحزب لبلادنا ولعشائرنا ولآبائنا، إذا كان لابد. وهذه جاهلية. طب أنا أسألكم، اسم إخوان المسلمين واسم الأنصار والمهاجرين أيهما أقرب إلى الله؟ الأول ولا الثاني؟ أيهما أقرب، الأنصار والمهاجرين ولا إخوان المسلمين؟ طيب هل الأنصار والمهاجرون حزب؟ لا. ما الذي أوجد الأنصار والمهاجرين؟ ما الذي أوجد اسم أنصار المهاجرين؟ واجب شرعي. ما هو الواجب الشرعي؟ أن المسلمين هاجروا وأقوام ناصروهم، فاللي هاجر سموه مهاجرين من أهل مكة، واللي ناصرهم سمي أنصار ومهاجر، سمي أنصار. والسابقون الأولون المهاجرين والأنصار الذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. طيب النبي عليه الصلاة والسلام سمع رجلا يقول يا للأنصار، فآخر رد عليه فقال يا للمهاجرين. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ أجاهلية وأنا بين ظهرانيكم؟ فالذي يتعصب لحزبه ويجعل سلطان الولاء والبراء والحب والبغض على اسمه هذا جاهل بكلام النبي. هل هذه الجاهلية يجوز للعبد أن يتبرأ منها؟ الواجب عليه يتبرأ، الواجب عليه يتبرأ. فأنا تبرئي من التحزب والتعصب لهذا الاسم، وأن الواجب إحياء الربانية وجعل سلطان الولاء والبراء بمقدار ما عند الإنسان من تقوى وبمقدار ما عند الإنسان من علم. فكلما ازداد العبد هدى وتقى وازداد علما كبر حقه من الولاء، وكلما قل حقه من الولاء. والولاء والبراء يجتمعان في الشخص، يجتمعان في الشخص، لكن لا يجوز شرعا. أنا أرى اثنين أحدهما أحسن من الآخر وأكثر هداية وأكثر تقى وأكثر علما، فأوالي من هو أقل منه لأنه أخي أو لأنه ابن عمي أو لأنه جاري أو لأنه من حزبي. فهذا المعيار معيار جاهلي، هذا المعيار معيار جاهلي، وهو للأسف الموجود عند الحزبيين. ما من حزبي ينفك عن هذا المعيار، فقط وجرب، فقط وجرب. بعض الحزبيين لما يروح يخطب بنت واحد حزبي يقول له ترى شوف بزوجك إذا صرت من حزبي، إذا ما صرت من حزبي ما بزوجك. يا رجل النبي يقول إذا أتاكم ترضون دينه وخلقه، ما هل لك ملاحظة على ديني وعلى خلقي؟ ليش ربط زواج بنتك، زواج من بنتك بدخول في الحزب؟ ليش؟ والنبي يقول إذا أتاكم ترضون وأن ترضى ديني وترضى خلقي. طب أليس هذا افتئات على الشريعة؟ وليس هذا تعصب للحزب؟ أعوذ بالله. فالبراء واجب حتى على من هم في حزب الإخوان المسلمين، يجب عليهم أن يتبرؤوا من الولاء والبراء على الإسم، وأن يحصلوا الولاء والبراء على حقيقة الدين. إذا هذه الربانية أحياها العلماء قل التعصب وقل التشرذم وقل الضعف. قالوا لي كيف نحرر الأقصى؟ قلت تحرير الأقصى بأن نحرر عقولنا من الأوهام، وأن نحرر موازيننا من الأخطاء، وأن نفهم دين الله عز وجل فهما صحيحا، وأن نعمل به. فإن فعلنا بدأنا نسلك طريق النصر، أما من غير هذه الطريقة ففي نصر الأمة. هذا قوانين لله ما تحابي أحدا. لذا أصبحت الأحزاب ترفع شعار وتعاونوا على البر والتقوى، وترفع شعار الآيات التي فيها الاجتماع، وهي في حقيقة أمرها تهدم وتفرق بنصوص الشرع. يعني تستخدم نصوص الشرع، نصوص الوحدة لتفريق الأمة. اليد تهدم واللسان يكثر الزبائن بالاجتماع والوحدة، لكن حقيقة الأمر ما في اجتماع ولا في وحدة. هذا أمر من أعجب ما يمكن، هذا الأمر من أعجب ما يمكن، وإلى الله عز وجل المشتكى. أفطرت زوجتي عدة رمضانات ما يقارب 3 أشهر بسبب الحمل أولا والإرضاع، ومضى على هذا الأمر قرابة 15 عاما ولم تقضي أو تطعم، فهل يجوز لها القضاء وبصوم الاثنين والخميس أم يجب عليها أن تطعم؟ لماذا الآن يعني بعد 15 سنة؟ لأن الآن السؤال يحرم على المرأة أن يدخل عليها رمضان القادم إلا وقد أدت ما عليها، فالمرضع والحامل أدخلها جمع من الصحابة والتابعين، منهم ابن عباس وجابر وهريرة وعائشة وجمع من التابعين، في عموم قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فالذي يصوم بطاقة زائدة فهؤلاء مستثنون من قوله تعالى فمن شهد الشهر فليصمه. والعلماء يقولون هذا نسخ منه ابن عباس وغيره، ومرادهم بالنسخ إنما هو التخصيص، فإن السلف يستخدمون التخصيص العام وتقييد المطلق ويطلقون عليه نسخا، فليس النسخ عند السلف إزالة الحكم المتأخر المتقدم بحكم متأخر بنص. نسخ عند السلف أوسع من هذا، فمن شهد منكم الشهر فليصمه من العموم تشمل الحائض، تشمل عفوا المرضع، وتشمل الحامل، وتشمل المريض المزمن، وتشمل الشيخ الهرم، إلا أن الله استثنى هؤلاء فقال وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فيا أخي زوجتك عليها 30 عليها في 3 سنوات طعام 3 أشهر تطعم 90 مسكينا ويجزئها ذلك إن شاء الله، إن كان عذر الفطر الرضاعة والحمل. وأما من كان عليها وأرجو أيها الإخوة أن تحفظوا هذا. ومن كانت له والدة فليتكلم مع والدته وليتفقد أهل بيته. جيل أمهاتنا القديم بسبب الجهل كانت المرأة لا تقضي أحيانا بسبب الحيض، فإن كانت لا تقضي بسبب الحيض فلا يشرع في الحيض إلا القضاء. طب أنا كبيرة وما أستطيع أصوم الآن، كنت أستطيع أصوم. هذه يشملها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه قضاء فليصم عنه وليه. قال أئمة الهدى: من مات وعليه قضاء يكون هذا بالوصية، يعني المرأة تقول: تعالوا يا أولاد، أنا علي في حياتي، أنا في حياتي ما كنت أقضي، كنا جاهلين، كنت أفطر كل يوم 7 أيام 8 أيام، وهذا حاصل أعده 40 سنة 50 سنة من البلوغ. البلوغ من كم يبدأ؟ البلوغ غالبا في النساء فقد أبكر منه في الرجال، يعني 14 سنة البالغ، 15 سنة 14 سنة، في بعض البلاد الحارة يكون البلوغ بأقل من هذا. عدوا 40 سنة بعشرة 400 يوم، 400 يوم كم بيطلعوا؟ بيطلعوا كم؟ 10 أشهر. صار أشوفوا أنتم يا أولادي كل واحد بصوم عن شهر، كل واحد منكم بصوم عن شهر، من مات وعليه الصيام فليصوم عنه وليه. هكذا تبرئ ذمته. وإذا كنت أنت بارا بأمك ذكرها بهذا ولقنها أنها توصي، لقنها أن توصيك وتوصي إخوانك وتوصي أخواتك حتى ترفع هذا الواجب العظيم من ذمتها. تفقد تجد، تفقد اسأل ابحث تجد. ما أظن في بيت، وإحنا ننتظر نصر الله عز وجل، يعني لو لك سيد وطلب منك أعمال تعملها ولم تفعلها يكافئك بشيء؟ هذا قول منكم أيها الناس في الدنيا، وربك يقول: إن تنصر الله ينصركم. والله نصر الله ليس محجوبا عنا إلا بخطايانا، والله إن نصر الله محجوبا عنا بتركنا لأوامره. الله لا يحجب النصر بترك السنن، بتركنا لفرائضه. فرائض متروكة، نريد النصر من لا شيء. فإذا نريد النصر نبحث عن الواجبات التي قصرنا فيها ونأديها، وعن المحرمات التي نرتكبها ونتوب إلى الله تعالى منها. بعد هذا أنا أضمن لكم النصر. يعني النصر كما قال الله عز وجل: ألا إن نصر الله قريب، لكن نحن بعيدون عنه. نصر الله قريب منا، لكن إحنا بعيدين عن نصر الله عز وجل. أدوا حقوق الله عز وجل بإذن الله تعالى، الله يكرمكم بنصر. أخ يقول: صاحب محل سوبر ماركت كان يزكي من ماله وليس من بضائع لجهلي في هذا الحكم، عليه إعادة؟ لا، ليس عليه إعادة، لكن أهل العلم يقولون زكاة العروض التجارة هي من التجارة إن كانت تصلح للفقراء. يعني واحد عنده سوبر ماركت من أهل البضائع اللي عنده يدفع 2.5% الزكاة، ومن النقد اللي عنده يدفع 2.5% من الزكاة. أما عروض تجارة ما تلزم الفقير، تاجر سيراميك ولا تاجر إطارات سيارات، هذا إيش بيلزم الفقير؟ إطار سيارة ولا سيراميك ولا؟ هذا يزكي كل البضائع مالا، هذا يزكي كل البضائع التي عنده مالا، والله تعالى. طيب نأتي لي أخواننا في فلسطين، أخ من فلسطين، أخواننا في الأجهزة. أخ من فلسطين يقول: فضيلة الشيخ، أبي وأمي متزوجا من 24 سنة، لكن أبي من النوع الذي لا يعترف بخطئه ولا بأي حال من الأحوال. طبعا إحنا عندنا الآن للأسف العرب في أبداننا إنزيم زائد اسمه إنزيم التبرير، إنزيم التسويغ. تغلط غلط كبير وما تستطيع تقول أنا غلطت، وظلك تبقى إيش؟ تبقى تلون وتنوع. غلطت قول غلطت، تعلم من السجود السهو بين يدين الله، وانت بين يدين الله غلطت بتسجد سهو خلاص. غلطت مع الخلق قل له: يا حبيبي أنا غلطت، لا أنا غلطت معك سامحني وخلاص. هو يجدها يعني خلاص الأمر انتهى، وأنا أريح صدري أما تبقى تلف وتدور وتحوم وتبعد وتشتغل تذكر الأسباب، ما حد بيغلط إلا ولو مصوغات. تعود أن تكون صريحا، تعود أن تكون جريئا ولو على نفسك. يعني التسويغ هذا موجود حتى عند المشايخ للأسف، بيغلط في حق غلط كبير قل يا أخي أنت غلطت، ببدأ يا أخي ما تكبر الأمور، قل لي غلطت وسامحني وخلص وانتهى الأمر. يعني الكلام الكثير واللف والدوران والتسويغ هذا مش منهج أهل الإيمان. منهج أهل الإيمان تعرفوا إيش مصيبة المشايخ اليوم حقيقة، مصيبة المتزمين أقصد، تعرفوا إيش هي؟ توريات، بيظل يوري ويلعب في الكلام بس. يا حبيبي ما توري، كن واضح. التورية يعني الضرورة، التورية صايرة هي المنهج من الناس بين أهل الديانة، نتكلم عن أهل الديانة، يضيع حقوق الخلق ويعتدي على حقوق الخلق بالتورية، حرام شرعا. ما تتعود التورية، كن صريحا، أخطأت مع أخي قل له يا أخي أنا غلطت في حقك، أنا الشيطان سول لي واغتبتك سامحني وانتهى الأمر، وانتهى الأمر. طيب أخ بقول وأبي لا يعترف بخطئه ودائما يعاتب أمي ويغضبها ويشتمها إذا حصل منها أي شيء لا يعجبه حتى على أتفه الأسباب، فهي تريد أن تطيعه في كل شيء في الصغيرة والكبيرة من دون نقاش حتى فيما يتعلق بضيافة الضيوف، وهو يملي عليها ماذا تقدم لهم، فحياتهما تتلخص في افعلي ولا تفعلي، يعني مثل الشرطي المسؤول مع الجيش الرتب، يعني مثل القائد مع ومن دون أي معارضة بحيث لا يوجد علاقة مودة ورحمة بينهما البتة، وهم على هذا الحال من سنين طويلة. للأسف أبي يزداد في تضييقه على أمي يوما بعد يوم، وأمي بعد لم تتحمل، وفي أحد المرات مرضت مرضا شديدا ونجت من الموت بعد لطف الله، ولأن أمي تريد أن تبقى في البيت لتخدمها وتخدم أبنائها من دون أن تتدخل به أو يتدخل بها، لكن في حال أبي أراد أن ينهي العلاقة ويغلق وهو كثير ما يهدد بهذا، فماذا تنصحون أمي؟ أولا معايير القبول منذ البداية قد تكون خطأ، لذا أخي الحبيب يا من رزقك الله ابنه ادعو لابنتك في سجودك، والله العاقل من الخلق إذا رزق ابنه خاصة يعني يدعو لها بالسجود أن ييسر الله لها وأن يرزقها الزوج الصالح. فلما تكون المرأة محرومة، البنت محرومة من دعوات أبويها، ولما يأتيها أي إنسان فيقبل دون الفحص معايير الخلق والدين، لا تزوج ابنتك إلا لصاحب خلق ودين، وتبقى عندك شريفة وكبيرة محفوظة ومصونة خير من أن تزوجها لفاسق. لا تتنازل عن الخلق والدين. ابتليت المرأة بزوج سيء تطيعه في غير معصية الله، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا طاعة إلا بالمعروف كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، لا طاعة إلا بالمعروف. الزوج يطلق الطلاق من غير سبب شرعي حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة يقول وطلاقها كسرها، فالمرأة طلقت كسرت، وربي يقول فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية سبيل نكرة في سياق النهي، المرأة التي يقع بينها وبين زوجها خلاف، الله بيقول إن رجعت للطاعة فإن أطعنكم أنت يا أيها الزوج لا تبغي عليها سبيلا، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. قال شيخ الإسلام السبيل نكرة في سياق النهي، والنكرة في سياق النهي تفيد العموم، ومما يدخل تحت السبيل الطلاق، ومما يدخل تحت السبيل طلاق. فإن أبدت المرأة طاعة فيحرم على الرجل أن يستخدم السبيل الذي أعطاه الله إليه، بما في هذا بما السبيل بما في إيش الطلاق، بما فيه الطلاق. ثم المرأة دائما أنا بقول لإخواني وأحبائي يعني ليس من الشهامة أن يستخدم الرجل قوته وسلطته، سواء السلطة البدنية أو سلطة اللسان والبذاءة في اللسان والكلام السليط على المرأة. المرأة لا تقاد إلا من أذنها، ولا تقودها من أذنها بيدك، بعض الناس يمسكها من أذنه يعني يقودك الشاة، تقاد من أذنها يعني بالكلمة الطيبة. المرأة بالكلمة الطيبة وبالأسلوب الحسن وبالتحب إليها تستطيع أن تأخذ منها ما تريد وتطيعك. يعني الرجل يستطيع أن يجعل زوجته تتفانى في خدمته وفي خدمة أضيافه وفي تحمل مشاق الحياة معه بأن يقدر زوجته ونسمعها الكلام الطيب. فالمرأة مسكينة، والحمد لله الذي خلقنا رجالا، وأسأل الله أن يستر على أعراضنا، وأسأل الله عز وجل يعني أن يجعلنا ممن نتقي الله في نسائه. فالنساء أمانات عندنا والله سيسألنا عنه. فوالدك إن طلق بهذا السبب المذكور هو آثم، والله تعالى أعلم. والوالدة أيضا يعني تتقي الله وتستطيع وتؤدي ما عليها دون تضجر. عند الصلاة على الكرسي هل تحسب سترة من صدر أم من أرجل المصلي؟ دائما بمناسبة ذكر صراع الكراسي أذكر إخواني بقضية ثم أجيب على السؤال. مما يحز في النفس ويؤلم والله ويبكي أن يأتي الرجل للمسجد فيصلي ثم يخرج والصلاة لم تقبل له ولم ترفع إلى الله. كثير من المصلين الكراسي صلاتهم باطلة، وبطلان صلاتهم باتفاق العلماء من غير خلاف بينهم. كيف؟ لأن كثير من الذين يصلون على الكراسي لا يعرفون متى يصلي على الكرسي ومتى يصلي وهو جالس على الأرض. أصبحنا نضاهي النصارى، وأصبحت بعض المساجد على أطراف الصفوف كراسي باقية وكراسي يعني ليست هي الكراسي التي ينبغي أن يصلى عليها. النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري عن أنس يقول: أنس سقط النبي صلى الله عليه وسلم عن فرسه فجحش شقه، يعني أوذي شقه الذي وقع عليه صلى الله عليه وسلم. قال سقط النبي صلى الله عليه وسلم عن فرس الله فجحش شقه، فكان صلى الله عليه وسلم يصلي جالسا. في رواية عند النسائي فكان صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا، يعني ضيقت الجلوس بين طريقة الجلوس التربع، كان صلى الله عليه وسلم يصلي تربع. المريض الذي لا يستطيع القيام له حالتان: حالة يستطيع أن يسجد فيها، وحالة يتعذر عليه السجود. فالمريض الذي يستطيع أن يسجد ويصلي على الكرسي صلاته باطلة باتفاق أهل العلم، لأن العلماء يقولون الميسور لا يسقط بالمعسور، فالسجود ميسور والقيام معسور، فالميسور وهو السجود لا يسقط بالمعسور وهو قيام. فالمريض الذي يقدر أن ينحني للسجود ويسجد ويصلي على الكرسي ويومئ إيماء صلى صلاة تنقصها ثلاثة أركان: السجدتان والجلوس بين السجدتين. وإنسان صلى وكل ركعة أسقط منها ثلاثة أركان، إيش صلاته؟ باطلة باتفاق العلماء. اللي بيصلي على الكرسي الإنسان الذي تدور به الدنيا لا يتمالك نفسه، لا يقدر يقوم ولا يتحكم بنفسه، عنده دواخان، عنده هزل، لا يقدر أن يتمالك نفسه، يصلي على الكرسي والإمام. الإنسان الذي لا يقدر على الركوع ولا يقدر على السجود يصلي على الكرسي. اليوم كثير اللي يصلوا على الكراسي بيقدر يسجد. يا حبيبي ليش ما تصلي جالس على الأرض زي ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ اجلس على الأرض وصلي، ما بتستطيع القيام اجلس على الأرض. لذا هذه الموضوعة هذه لا ليست حسنة. هذه ليست حسنة، هذه يعني تمنع الإنسان يجلس على الأرض ولازم يصلي عليه. لكن العاقل والعنده فقه ما بستطيع أركع بجلس، بستطيع أسجد بنزل أساجد، بنزل ساجد بخر ساجد. ولذا طيب لا واحد بيستطيع يصلي على الكراسي. هذا الكلام قلناه وليتنا نطبقه في مسجدنا لتنتقل هذه هذا الخير إلى سائر المساجد المسلمين. وهذا موجود لله الحمد المنة في الحرمين الشريفين. الحرمين الشريفين، الحرمان الشريفان في مكة والمدينة، الكراسي التي يصلي عليها المرضى كرسي صغير لا يضايق من خلفك ويمكنك من أن تسوي الصف. كراسي هذه أنا خايف يوم الأيام يجيبوا كنبيات، يقولوا الكنبيات الكراسي البيضاء ولعله الكنبيات موجودة، وزي النصارى، النصارى في الكنائس الكنبيات يعني صلاتهم قعود على الكنبيات وموسيقى وهذه صلاة يعني صلاة الرحمة. لذا ربي قال عنهم أولئك هم شر البريد وقرنهم على الكفار. فالله الله المستعان، الصلاة على الكرسي صلاة وقت قلق، مش وقت راحة تجلس راحة تأخذ راحتك وتجلس على كرسي وتربع وتؤذي من خلفك وتتقدم مرة وتحمل الكرسي مرة. لما يكون الكرسي صغير مجرد بس تتكي عليه وتجلس ما بضايق إخوانك ويلقى الصف مستقيم. فالعلة في طبيعة الكرسي اللي تجلس عليه. هذه الكراسي ليست مشروعة في الصلاة عليها لأن هذه لا تسوي صفوف، هذه تضايق من خلفك، هذه كراسي البلاستيك. صلاة هذا الكرسي اللي بالضب هذا يوضع في في في كم كرسي وناس تجلس عليه ما في حرج. الكرسي هذا لا بأس، إخواننا الجالسين الآن يحضروا الدرس جالسين عليه إن احتاجوا للجلوس ما في حرج في هذا. لكن تصير الصلاة على الكرسي بطريقة لا والله هذه ليست شرعية. أحيانا ليست شرعية أصل الكرسي غلط استخدامه لازم تجلس على الأرض، وأحيانا كما قلت لأنه يضايق الناس، والله تعالى أعلم. طيب، رجل لا يسمع ولا يتكلم، جامع زوجته بعد الفجر وهو لا يعرف الحكم وزوجته تعرف الحكم، يحرم عليها أن تمكنه من نفسها؟ يعني لو أن رجلا سهى عن الوقت فالزوجة تعلم وهو لا يعلم. سؤال ناقص، السؤال يا شيخ ناقص، هذا في رمضان لازم يكون. لا هو الكلام عن رمضان ما فيش مش ذاكره في المطلق يجوز. لا أنا سألته على الهاتف نفس السؤال أو في مجلس، يعني أحد الإخوة سألني بعد درس أو شيء. عليه حال الرجل ليس عليه شيء والمرأة ليس عليها شيء إلا أن تقضي يوما، كلاهما عليه أن يقضي يوما، كلاهما عليه أن يقضي يوما. في أسئلة في الموقع هذه حتى نفرغ منها. أنا تاجر وعند حساب الزكاة في رمضان حسبت ما عندي من مال، ولكن هناك عقود واتفاقيات قد أبرمت ولم يأتي موعد تحصيل أرباحها، فهل تدخل في الزكاة؟ لا لا، لأن المال المكتسب في أثناء الحول له حكم الحول، لأن أنا عقدت اتفاقات وما حصلت أموال، جاء رمضان وما حصلت بعد ذي القعدة ذي الحجة، رمضان القادم بزكي اللي حصلت في القعدة. إذا لم يمضي علي يوم وما أملكه دون النصاب، إذا بقي طول السنة وعندي النصاب فما أكسبه قبل رمضان بشهر وشهرين بدخل في رمضان، لأن الزكاة واجبة في الذمة وليس في المال. فالمال المكتسب في أثناء الحول له حكم الحول على أرجح أقوال العلماء. هنالك متن في الفقه الحنبلي يسمى أخصر المختصرات فتنصح بدراسته على بعض طلبة العلم. وما رأيكم في تفسير جزء عمة للدكتور مساعد بن سليمان طيار؟ شيخ مساعد ممن رزقهم الله علما في التفسير، وتفسير جزء عمة سهل ميسور ونفع الله عز وجل به، ينفع طالب العلم المتوسط والمبتدئ. الفقه هنا مسألة أرجو الله أن يرزقنا وإياكم الإنصاف والعدل. سألني بعض إخواننا في البحرين مرة قال لي إيش أقرأ أول عمدة الأحكام ولا سبل السلام؟ قلت له أقرأ عمدة الأحكام. جاءهم شيخ من مشايخ يدرسهم سبل السلام، قال أنا ما التحقت بالدورة لأنك أنت قلت لي أقرأ عمدة الأحكام قبل سبل السلام. قلت والله لو دريت ما قلت لك، لو دريت ما قلت لك. أنت يا طالب العلم تعلم مما هو متاح عندك، المشايخ اليوم موجودون ويدرسون ولا تدري ماذا يطرأ، هل يستطيع التدريس في قابل الأيام أم لا، هل أنت تستطيع أن تحضر أم لا، ما تدري إيش بين إيديك متاح. واحد من العلماء الربانيين يدرس، أنت تكيف مع الشيخ، ما تقول والله أنا لا ما بدرس كتاب كذا حتى أدرس كتاب كذا، وأنا مش راح أتعلم علم كذا حتى أتعلم علم كذا، شو متاح بين إيديك تعلم. فإذا يوجد عالم نشرح كتاب من كتب الفقه، كتاب من كتب الحديث، فاحمد الله عز وجل والزم هذا الغرس، الزم هذا الغرس. فأحسن ما تمضي الأوقات في العلم. قيل ابن مبارك إلى متى تبقى مع كتب العلم؟ فقال لعل الحديث الذي فيه نجاتي لم يبلغني بعد. وكان يقول رحمه الله لو لم يبق لي إلا يوم أو يومان لجلست أعلم الناس. تعليم الناس وطلب العلم هو منهج الأنبياء ومنهج الصحابة. النبي صلى الله عليه وسلم علم والصحابة كانوا طلبة علم، هذا المنهج، هذا ميراث النبوة. وإحنا الآن في مجلسنا هذا نحن نتباحث ونتدارس ونوزع، نوزع ميراث محمد صلى الله عليه وسلم. الآن نأخذ ميراث النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أبو هريرة لما رأى في زمن التابعين صدودا عن العلم وإقبالا على الأسواق وكثرة الأموال في أيدي التابعين بالنسبة للصحابة كان رعسه، يقول الليلة نوزع ميراث النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، فيأتوا الناس فيقوم يقول ويحدث يقول ألا إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكنهم ورثوا العلم، فيسمعهم شيئا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. فنصيحتي أينما وجدت عالما يدرس ويشرح كتابا أن تلزمه. والله تعالى هل يجوز الفصائل الفلسطينية استمرار إطلاق صواريخ قوتها تدميرية بسيطة جدا؟ يا ليتها بسيطة جدا، بسيطة جدا يعني كبيرة جدا، كلمة بسيط في العربية الكبير، يريد الأخ يقول ضعيفة جدا، بسيطة جدا على اليهود الذين يردون بصواريخ القذائف الثقيلة التي تقتل الألاف. هذا جواب عسكري يحتاج خبير عسكري مش مثلي، هذا يحتاج واحد خبير عسكري جواب عليه مش أنا. لكن الشرع قائم على تحقيق مصالح ودرء مفاسد، ومن المصالح المعتبرة في الأمة أن يبقى يهود ظلمة مغتصبون وأن يبقى أقوام يحاربون اليهود، هذه مصلحة معتبرة الأمة. واليهود لا يريدون حماسا، واليهود لا يريدون أشخاصها. اللي قضى على أحمد ياسين بصاروخ يستطيع يقضي على جميع رموز حماس. اليهود يريدون إحباطا. والذي أخشاه وأرجو الله ألا يكون أن اليهود يفهموك شيء أنت ما كنت تفهمه سابقا، يأتون برموز الذين يحاربونهم في عيد الأضحى ويعلقونهم على المشانق في عيد الأضحى حتى يفهموك من الذي يقتل كل من عنده شيء من نخوة. أخشى من عيد الأضحى القادم، أنا شخصيا أخشى من عيد الأضحى القادم، يؤتى برموز الذين يحاربون اليهود ويعلقون على المشانق. فوجود نفس يحارب اليهود مطلب شرعي، وجود نفس يحارب اليهود مطلب شرعي. فلا تنظر الأمور بمعيار ضيق، انظر الأمور بمعيار واسع. لو واحد جاء عندك على البيت واحتل بيت الدرج وقلت له لص لص لص لص، انتقل للغرفة أخذ غرفة قلت له لص، يبقى ضعيفا. لكن لما أنت تقول له خلاص أنت العمارة إليك، بطمع بدل الغرفة يأخذ العمارة بتمامها وكمالها. هذا حال اليهود، هذا الحال له المعنى. فيجب أن تبقى هنالك أصوات تقول اليهود أنتم لصوص، أنتم معتدون، أنتم يعني الأرض ليست أرضكم، وهذه أرض يعني مات فيها الصحابة والتابعون والصلحاء والعلماء. اليهود يعملون على مخطط بعيد وبعيد جدا، فوجود من يفضحهم ووجود من يعري حالهم هذا مطلب شرعي من مطالب الشرعية. فينبغي أن نصنع عدلا، وينبغي أن ننظر للأمور بمعايير أوسع. لكن دم المسلم للأسف الكبير إني أنا أحافظ على عناصر المقاومة كما يقولون وأستهين بدماء المسلمين، هذه جاهلية كما قلت. شو قلنا الجاهلية؟ إيش الجاهلية؟ يا الأنصار المهاجرين، قال عناصر المقاومة من حماس اللي ماتوا قليلين، بس 2001 يموت من الناس أمر سهل. طب هذا ولاء وبراء على إيش؟ على إسلام ولا على اسم؟ هذا الكلام ولاء وبراء وحب وبغض على اسم ولا على إسلام؟ على اسم. هذا جاهلية. لا فرق في الشرع بين دم فلان دم علان، ما دام يقول لا إله إلا الله فعليه ما على المسلمين وله ما للمسلمين. المعايير مختلطة، الأمور لا أقول مطبقة، فتنة مطبقة كما قلت في أول الدرس، الفتن مشبهة لا يعرف تمييز حقها من باطلها إلا المسلم. لذا بعض الناس ممن لم يتمكن من الرسوخ في العلم إما يعادي معاداة قوية، وإما يوالي مولاة قوية، ولا يميز بين ما ينبغي فيه الولاء وما ينبغي فيه البراء. اليوم اسمع على الفضائيات أو على الأجهزة الحديثة، هذه الاتصالات الحديثة، واسمع للناس الموقف الذي يميز بين المحق والمبطل والذي يفصل معتدى عليه من الطرفين. المتحمس حماس شديد يعتدي عليه، واللي بيعادي اعداء شديد يعتدي عليه. وتخليص الحق من الباطل في مثل هذه الظروف من الواجبات. ليس من شرعنا أبدا أن نوالي يهود على مسلم، أن كان المسلم ليس هذا من أصول ديننا. لكن لا يجوز لأن اليهود يحاربونهم أن نغير وأن نبدل في دين الله، ولا يجوز أن نغش الناس، ولا يجوز أن نمنيهم بنصر وهم لم يحققوا أسباب النصر. حماس تمكنت وما أقام دين الله، وحماس تعصبت لأبنائها وأقامت سلطان الولاء والبراء على أبنائها. ومن صار في طريق ما أحكم فيه البدايات لن تستمر له النهايات. سنن الله لا تحابي أحد، لكن العدل واجب. لا ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا وأقربوا للتقوى. بغضك لبعض الناس لا يجوز لك ألا تعدل معهم. لا يجوز أننا يعني نرى أن حماس قد خالفت منهج الأنبياء ومنهج الصواب، لا يجوز لنا أن نقول والله يستاهلوا وإحنا مع اليهود ضدهم. حرام، هذا منهج غلط. فالعدل واجب، العدل واجب، والله تعالى أعلم. متى يسمح للخاطب بالنظر إلى شعر الفتاة؟ وما هي النظرة الشرعية؟ وبماذا تنصح من يتقدم خطاب لبناته؟ أنا أقول اللي عنده بنت، طبعا أخاف والله أخاف من الأخ السائل ومن بعض الناس، حقيقة أخاف أن أقول لهم افعلوا كما فعل، ما أقولكم الصحابة، أقولكم أبو بكر وعمر مع النبي صلى الله عليه وسلم، أو أبو بكر مع عثمان أو أبو بكر، يعني سن النبي صلى الله عليه وسلم وسن أبي بكر وعمر سن متقارب، صح؟ سنهم متقارب من حيث العمر، عمرهم واحد. ولما تأيمت حفصة يعني مات زوجها، عرض عمر حفصة على من؟ عرضها أبو بكر. يعني أنا بخاف الآن أقول لك إذا لك بنت عرضها على صاحبك اللي بعمرك، بخاف أقول لك الكلام، لأن كلامي هذا منكر. أزور باطل ظلم، طبعا ظلم في معاييرك، والذي نفسي بيده زوج بنتك واحد كبير يسعدها أكثر ما يتزوجها واحد غير صغير، بس هل فاهم هذا من وين؟ أنا هذا أخذته من الشرع، أنا هذا أخذته من الشرع، بس هذا صعب. أقول لك اعرض بنتك على صاحبك اللي بعمرك، أعوذ بالله. حفصة صغيرة أو عمر، على من بيعرضها عمر لما مات زوج ابنته؟ عرضها على مين؟ على أبو بكر. يعني أبو بكر يكبر عمر بقليل، على واحد أكبر منه بعد. بعدين وجد في نفسه يعني بعرض بنتي وتما تقبلها، فعرضها على عثمان، فوجد في نفسه، وجد في نفسه أنا أعرضها على أخوي وأخوي من يقبلها، وجد في نفسه. فقال أبو بكر معتذرا لعمر، وأيضا هذه مقولة تحتاج منا لوقفة، هذه مقولة تحتاج منا لوقفة. قال أبو بكر: إني سمعت النبي يذكرها بخير، إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكرها بخير. شو يعني؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم يريدها، النبي يذكر قاتل الله الشيعة، النبي يذكر حفصة بخير. وأكثر خلق الله كرها وبغضا لحفصة وأبي حفصة ووالد حفصة الشيعة. قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرها بخير، والله ما منعني أن أقبلها إلا أني سمعت رسول الله يذكرها بخير. قال: فزال من في قلبي. الآن تستطيع تعرض بنتك على رجل صالح. حدثني الشيخ محمد جميل زيني رحمه الله، قال هو من علماء الشام وكان مقيما في مكة، كان مدرسا في مكة، يقول: أنا عندي بنت وأدعو الله لها أن أرزقها زوج صالح. قال: لكن الدعاء ما يكفي، لابد من أخذ الأسباب. قال: فلما جئت الأردن كنت أصلي في المسجد القريب من بيتي، وكنت آتي مبكرا، وبدأت ألحظ الشباب الذين يأتون للمسجد، ألحظهم، من اللي بيجي مبكر، من الذي يطول صلاته، من الذي يحافظ على الجماعة، وأفحص وأعمل فحص مين أقدم مين أكثر. قال: حتى وقع يعني في قلبي أنه فلان هو أحرص من وجدت على الصف الأول وعلى الجماعة وإلى آخره. قال: يوم بعد صلاة ذهبت إليه، قلت له: السلام عليكم، أنا فلان. قال: كيف شيخنا؟ الله يحفظك ويبارك فيك. قال: أنا عندي بنت وأعرضها عليك، تقبلها زوجة. قال: الله أكبر. قال: ما سألته هل عنده زوجة ولا ما عنده زوجة، أنا ما سألته هو عنده زوجة، أنا ما سأل، هذا مش عملي، ما يجوز أسأل، أنا مطلوب مني أفحص الدين والخلق، لا أفحص إيش بملك، ولا أفحص عنده زوجة ولا ما عنده زوجة، ما هذا مطلوب مني. قال: فكان غير متزوج، الشاب كان غير متزوج، فزوجته ابنتي. هذا الذي يعني يصلح لجواب الأخ السائل اللي من رأي تكلم، فالخطبة العاقل يعرض ابنته، طيب الخاطب ينظر الوجه والكفين، لكن إذا استطاع أن ينظر إليها لما يدعوه لنكاحها من غير علمها فله ذلك. فقد كان بعض الأصحاب يختبئ حتى يلحظ من المرأة الذي يريد أن يخطبها ما يدعوه إلى نكاحها. فأن تفحص عن أسباب إذا كنت صادقا، وأن تفحص عن أسباب التي تدعوك لأن تستر مسلمة وأن تتزوجها، فلا أرى في هذا حرجا أبدا. أما البنت تطلع على خطيبها غير الوجه والكفين فلا، تطلع على خطيبها بوجهها وكفيها. يلزمها تلبس شرعي؟ لا، لا يلزمها الخاطب، لا يلزمها، لا يلزمها. وقد ذكر ذلك ابن خطان وذكر عليه بعض الآثار. أخونا يقول: ماذا ينصح من يتقدم لخطاب ابنته؟ ينصح أن يفحص دينهم وأخلاقهم، ولا يتزوج إلا ممن تتصف بصفات الخلق والدين، والله تعالى أعلم. طيب، اكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.